مصحف المجوهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلامي لعظماء التلاوة، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب رحمه الله تعالى، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع بما أوحينا إليك هذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Show. إني رأيت أحد عشر كوكبا ما لك لا تأمن قالوا يا Yeah.

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من وراودته هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. تحيات شركة نور الإسلام، هاتف رقم 040-350-14-32. وتقبلوا تحيات أخيكم خالد عبد الرازق. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه، وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.